اليوم درسين إن شاء الله، وفي الغد إذا فينا نشاط نأخذ 3 دروس عشان نصير 5 أيام. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا عند باب استيفاء القصاص. اقرأ يا شيخ. اشترط له 3 شروط. إيه؟ ما هو الذي اشترط له 3 شروط؟ باب استيفاء القصاص، اكتبوا عندها، أي تنفيذه. تنفيذه. طيب الشروط الأولى وش هي اللي مرت معنا؟ لما قلنا الشروط وجوب القصاص. الشروط الأربعة الأولى اللي ذكرناها، العصمة في المقتول، والتكليف في القاتل، والمكافأة، وعدم الأبوة اللي سبق. هذه الشروط الأربعة شروط وجوب القصاص، وهذه الشروط الآن ستأتي شروط تنفيذ القصاص. طيب ايش الفرق بينهم؟ يعني يمكن أن نقول هذا الرجل وجب عليه القصاص، يجب القصاص فيه، بس تنفيذه لا، الآن لا. فهمتوا؟ حتى تتوفر شروط التنفيذ. يعني عشان أقرب لكم الموضوع، قد يكون القاتل هذا امرأة حامل وقتلت عمد، يجب القصاص فيها ولا ما يجب؟ توفرت الشروط يجب قتلها، لكن متى ننفذه؟ هي حامل الآن حتى تضع، كما سيأتي بعد قليل. إذن كوننا نؤخر القصاص إلى أن تضع، أخرنا لماذا؟ لأنه شروط الاستيفاء لم تتوفر. إذن فرقوا بين الاستيفاء والوجوب. هي يجب القتل في حقها، لكن لا يجوز استيفاؤه الآن، وإنما الاستيفاء لما تتوفر فيها شروط الاستيفاء. أكمل يا شيخ. اشترط يعني يشترط لاستيفاء القصاص 3 شروط. أحدها من هو مستحقه، مستحق القصاص من هو؟ تعرفون من هو؟ ولي الدم، يعني ورثة المقتول. اكتبوها هكذا، ورثة المقتول، المقتول ورثته. طيب لابد أن يكون الآن لما حصل القتل والعياذ بالله، من الذي يطالب بالقصاص أو يطالب بالدية أو يعفو عن القصاص والدية؟ من هو هذا؟ الميت ولا الورثة؟ الورثة. طيب هؤلاء الورثة نشترط فيهم أن يكونوا مكلفين. يعني ما نروح للطفل الصغير وقل له ترى أنت تريد قتل قاتل أبيك أم تريد الدية أم تعفو؟ لا يمكن أن نقبل من الصغير مطالبة بقصاص ولا بدية حتى يبلغ هذا الصغير. طيب هب أنه أحد الأولاد أو أحد الإخوة الوارثين مجنون، لأن نذهب للمجنون نسأله تريد القصاص ولا الدية أو العفو؟ فهمت علي؟ لابد أن يكون مستحق القصاص وهم ورثة المقتول أن يكونوا مكلفين حتى يطالبوا به أو يعفو أو يسقطوا. لا يعفو ولا يسقط ولا يطالب إلا المكلف. أكمل يا شيخ. يعني إن كان ورثة المقتول ومستحق الدم صبيا أو مجنونا لم يستوفى القصاص، مو معناه أنه ما يستحق القصاص، لكن مو الآن، لم يستوفى. وحبس الجاني إلى البلوغ أو الإفاقة، يعني إذا كان الأولياء فيهم مجنون ننتظر حتى يعقل، وإذا كان فيهم صغير ننتظر حتى إيش؟ حتى يبلغ. واضح هذا؟ يقول طيب مجنون ممكن يطول الوضع، هو الصغير ممكن يطول ما مشكلة، ما هو الجاني ولا لا يتحمل يصبر، أرواح الناس هي يعني هدر يعني يقتل وبعدين نراعي ظروفه؟ لا، ما نراعي ظروفه، خليه في السجن. إما أن يعقل المجنون فيطالب ويسقط، أو يبلغ الصغير يطالب ويسقط. طيب لكن هو طبعا في بعض الصور يستثنونها. يعني طيب لو كان هذا، يقولون لو كان ولي الدم مجنون واحتاج للنفقة، ما عنده فلوس، فقير، يمكن لوليه في هذه الحالة أن يطالب بالدية لمصلحة هذا المجنون. فهمت علي؟ بخلاف الصغير وغيره. طيب أكمل. الثاني، الشرط الأول عرفنا لابد أن يطالبوا بالقصاص يكونوا مكلفين، شرط أول فيهم. الثاني يعني الشرط الثاني فيهم استيفاء القصاص، ما هو؟ نعم، لابد أن يجمعوا على طلب الدم. فهمتوا المسألة؟ لكن لو اختلفوا، بعضهم يقول نريد القتل وبعضهم يقول لا نريد الدية، لو حصل خلاف هل نقتص منهم مع وجود هذا الخلاف؟ لا نقتص، وإنما سنلجأ إلى أمر سنذكره الآن. تفضل يا شيخ. وليس لبعضهم أن ينفرد به. نعم، إذا بعضهم كان يبغض القصاص والبعض يبغض، عند ذلك سنلجأ للدية، خلاص يسقط القصاص. القصاص لا يكون إلا باتفاق الجميع. لو واحد فقط قال أنا أريد الدية لا أريد القصاص، انتهى الموضوع، لا يقتص منه. أكمل يا شيخ. نعم، نفس الكلام، اتفاق الأولياء، وإذا كان فيهم غائب ولا فيهم مسافر وكذا ننتظر حتى يأتي ويتفقوا. طيب، قال وليس لبعضهم أن ينفرد به، يعني بالقصاص. فهمتم المسألة؟ طيب، هب أن أحد الأولياء استعجل واقتص قبل العفو، أفهموا الكلام، قبل العفو يعني ما لسه ما سألهم القاضي فراح وقتل القاتل، إيش يسوي في القاتل؟ يعزر أو يقتص منه؟ يعزر أو يقتص منه؟ يعزر، يعزر. طيب، هب أنه حصل عفو من أحد الورثة، فقام أحد أولياء الدم وقتل القاتل، يعني حصل عفو، فعند ذلك يقتص منه. فهمتوا علي؟ إذا لو أن أولياء الدم خمسة وأربعة قالوا نريد القصاص والخامس قال نريد الدية، فقام أحد الأربعة وقتل القاتل، يقتل، لأن الآن ما قتل شخص، قتل معصوم الدم، ما قتل شخص يستحق القتل. طيب، أكمل يا شيخ. ثالث، أن يؤمن في الاستيفاء يتعدى الجاني. نعم، يؤمن في الاستيفاء أن يتعدى الجاني، أنه يحصل ضرر يتعدى الجاني. كيف يعني يحصل ضرر؟ على مين؟ على الجاني ولا على غيره؟ على غيره، أما الجاني يقع هو أصلا بنقتل إحنا الآن، ما نبغى نبقيه. طيب، أكمل. فإذا وجب على حامل أو حائل، يعني إذا وصل وجب القصاص على حامل، نعم، على حامل، امرأة حامل أو حائل فحملت، وجب القصاص على امرأة حامل، حائل ليست حامل ثم حملت، فلا نقتلها حتى تضع. طيب، أكمل الآن. لم تقتل حتى تضع الولد وتسقيه الإبا. طيب، إذا ننتظر حتى تضع الولد وتسقيه الإبا، وهو أول اللبن، أول اللبن يسموه الإبا، والفقهاء يعتقدون قديما أن الولد يتضرر بتركه، لكن اليوم الله أعلم هل الطب يثبت هذا أو لا يثبت. فإذا أثبت الطب أنه فعلا الطفل يتضرر بتركه فننتظر حتى تسقيه، وإذا ثبت لا أنه لا ما هو صحيح هذا الكلام، وأن الولد يستغني عن اللبا بشيء آخر، فيختلف الحكم، لأن هذا مبني على هذا الفهم، مبني على أنهم يفهمون ويظنون في زمنهم أن اللبا ضروري للولد وأن الولد يتضرر بها بهذا بتركه يعني. طيب، أكمل. إذن لا نقتل هذه الحامل حتى يحصل ماذا؟ كم شيء نطلب؟ حتى تضع واحد، وتسقيه اللبا اثنين، وثلاثة إيش؟ أن تجد من يرضعه. طيب، أكمل إيش؟ ولا يقتص منها في الطرف حتى تضع. فمعنى هذا إذا وضعت وسقته اللبا ووجدنا من يرضعه قتلناها، اقتصينا منها، ما وجدنا ننتظر حتى تفطمه ثم نقتص منها. طيب، أكمل الآن. قال ولا يقتص منها، يعني من الحامل، في الطرف كاليد والرجل مثلا، طرف هذا يد ورجل وعين وإذن، حتى تضع، حتى تضع. هل قال المصنف تسقيه اللبا؟ لا، ما قال، وإن لم تسقيه اللبا. طيب، ثم قال والحد، يعني بالرجم مثلا في الزنا، بالرجم في الزنا اكتب، والحد في ذلك كالقصاص، معناه ما نرجمها حتى تضع وتسقيه اللبا ويوجد من يرضعه. فهمتم المسألة الآن؟ ويوجد من يرضعه، وإلا فحتى تفطمه. واضح هذا؟ طب إذا كان الحد بالرجم بالجلد، لا، نجلدها بالوضع مش باللبا، فواضح المسألة؟ إذا أعد، قال ولا يقتص، سنعيد الآن، ولا يقتص منها في الطرف، الطرف ما هو مش قصاص، ما في إزهاق روح، نبغى نختص قلعت عين شخص فنقلع عينها، قطعت يد شخص فنقطع يدها، رجل فنقطع رجلها، هذا قصاص في الأطراف. فلو كان قصاص في الأطراف يعني دون النفس، ما في إزهاق نفس وإنما هو دون النفس، فلا يقتص منها في الطرف حتى تضع، حتى تضع يعني تضع الحمل، هذا كلامنا في الحامل، حتى تضع حملها. هل نشترط أن تسقيه اللبا؟ لا ما نشترط تسقيه. تعرفون التعليل هذا؟ يمكن أن يكون إيش؟ لأنها أصلا بإقامة القصاص عليها هذا فيما دون النفس يمكن أن تسقيه اللبا بعد ذلك. طيب لو كان حدا قاتلا كالرجل مثلا، نشترط ما نشترطه في القصاص في النفس حتى تضع وتسقيه اللبا، ويوجد من إيش؟ من يرضعه. وإذا كان مجرد جلد لا تضع فقط. أكمل يا شيخ. ولا يستوفى، تفضل. ولا يستوفى قصاص إلا بحضرة سلطان أو نائبه حالة الماضي. طيب إذن لا يستوفى القصاص إلا بحضرة السلطان، السلطان هو الذي ينفذ القصاص، أو نائب السلطان كالقاضي مثلا أو الشرط إذا كلفت بهذا العمل، وآلة ماضية. طبعا هذا الكلام ليش السلطان ونائب السلطان؟ حتى لا تعود الأمور وتكون فوضى، كل واحد يقتل ويقول هذا قصاص، والثاني يرجم ويقول هذه زانية، والثالث يجلد ويقول هذا قاذف وخذ. طيب قال وآلة ماضية، آلة ماضية يعني آلة ليست كالة، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. أكمل يا شيخ. ولا يستوفى في النفس إلا بضرب العنق بسيف. نعم. نعم يقول القتل إزهاق النفس، القصاص في النفس يكون بالسيف. هي مسألة هي خلاف بين الفقهاء، المذهب على أنه بالسيف، وعندهم في هذا أحاديث طبعا فيها مقال وآثار ويعتمدون عليه ويقولون خلاص هذا هو القتل يكون بالسيف، ما يقتل بشيء آخر. طيب هب أن القاتل قتله بحجر فيقتل بالسيف، هب أن القاتل قتله، إحنا صور القتل أحد يذكر كم صورة ذكرنا؟ 9 صور، فقتله بصورة من هذه الصور التسع، خنقه سحره شهد عليه، نقتل بالسيف. أكمل يا شيخ. قال رحمه الله تعالى باب العفو عن القصاص. إيه تنفيذ القتل مقصود لا يكون له بالسيف، لا لا لا ما في شنق، حتى الشنق هذا ما هو قتل. ما وش بهم عدد الدول ليش حريصين على تنفيذ الشرع وليش؟ هي هذه بقيت على هذه سهيل، يقتلون بالشنك، يطبقوا شرع الله في عباد الله وبعدين يصير خير. مش حالك ما يصح القتل؟ لا لا لا قتل بالسيف. تفضل يا شيخ. يجب بالعبد القول. نعم. يخير الولي بينهما. طيب رقموا يا اخواني المسائل الان، ايش الذي يجب بالعمد بقتل العمد؟ احد اشياء قال القوت 1 أو الدية 2، فيخير الولي بينهما، من هو الولي؟ وريث المقتول، وعفوه مجانا أفضل، إذن 3. أصبح الآن ما الذي يترتب على قتل العمد؟ إما القوت يعني القصاص يقتل، أو الدية يأخذ الدية بدلها، أو العفو مجانا يعني لا قصاص ولا دية. واضح هذا؟ يمكن هذا. طيب أكل بالله يقف هنا. إذا اختار القوت هذه صورة، هل له أن يرجع إلى الدية؟ نعم له أن يرجع إلى الدية. إذا قال أريد القصاص يمكن يجي ثاني يوم يقول لا خلاص رضيت بالدية نقبلها، لأنه سينزل من الأعلى للأدنى، لكن لا يصعد من الأدنى إلى الأعلى. الصورة الثانية أو عفى عن الدية فقط، ما عفى عن القصاص، كيف لما حصل القتل سئل ماذا تريد؟ قال لا أريد الدية. فما يريد الدية يعني يريد إيش؟ معنى القصاص. فله أن يرجع ويأخذ الدية. فهمت المسألة هذه؟ إذن هذه مسألة. المسألة الآن ما بعدها، طيب فله أخذها يعني الدية، والصلح على أكثر منها يعني على أكثر من الدية. فهمنا الآن المسألة؟ إذن يا إخوان إذا اختار القوت هل له أن يرجع إلى الدية؟ نعم. إذا أسقط الدية فقط ولم يسقط القوت، أسقط الدية فقط، هل له أن يرجع إلى الدية؟ نعم. وله أيضا أن يأخذ أكثر من الدية. طيب وله أيضا القصاص، وله القصاص ولا لا؟ إذا أسقط الدية فقط له القصاص أيضا. طيب أكمل يا شيخ. يعني اختار الدية وإن اختار اكتب عندها أي الدية أو عفى مطلقا، يعني قال عفوت لكن ما قال عفوت عن إيش؟ عن الدية أو عن القصاص، فينصرف إلى ماذا؟ قوله عفوت إلى القصاص، إلى القصاص هو الأبرز وهو الأول وهو الأظهر أنه يريد القصاص. إذن إذا اختار الدية قال أريد الدية أو قال عفوت، واضح المسألة؟ هل له أن يرجع إلى في مثل هذه الصورة، الصور يعني صورتين أنا ذكرتها، إن اختار الدية هل له أن يرجع إلى القصاص ويقول يريد القصاص؟ لا، أسقط القصاص. طيب أو عفى مطلقا هل له أن يطالب بالقصاص؟ لا، ليس له ذلك. الصورة الثالثة أو هلك الجاني، أو هلك الجاني يعني قال أريد القصاص، الميت الجاني لما سمع أنه سيقتص منه مات خلاص، إيش نسوي في هذه الحالة؟ ما في للدية، ما دام أنه لا يمكن تنفيذ القصاص تبقى الدية، إما أن يقبل بالدية أو يعفو مطلقا مجانا، يعني أو يعفو مجانا. قال أو هلك الجاني فليس له غيرها، يعني الدية. أكمل يا شيخ. وإذا قطع أصبعا عبدا فعفى عنها من نصرة إلى الكف أو النفس وكان العفو على غير شيء فهدر. فهمت المسألة هذه؟ يقول إذا قطع أصبعا عمدا فعفى عنها، قال خلاص عفوت عن الذي اعتدى على هذه الأصبع، عفوت عنه، عفى عنها، ثم سرت الجناية، يعني هذا الأصبع الذي أصيب ازداد الجرح وتورم الجرح وانتشر الالتهاب فسرى إلى الكف أو سرى إلى النفس، هلك مات من هذا الجرح. فهمت هذه السراية الآن ما حكمها؟ يقول ثم سرت يعني الجناية إلى النفس أو الكف وكان العفو على غير شيء فهدر، يعني ليس له أن يطالب بالباقي. افهموا علي يا إخوان، الإصبع وحده فيه عشر من الإبل، فهم؟ في عشر من الإبل، والكف فيها كم؟ 50 من الإبل، واضح؟ فهو اعتدى على أصبعه وعفى عنه، قال له أنا سامحك لوجه الله لا أريد شيئا، توسع الجرح وسرت الجناية ووصلت للكف كله، هل له أن يقول لا أنا عفوت عن الإصبع ولم أعفو عن الكف؟ فهمت المسألة؟ ولا نقول لا أنت عفوت عن الإصبع فمعنى ذلك عفوك عن الجناية يعني العفو عن سرايتها، واضح؟ إيش قال المصنف؟ قال هذا أن العفو عن الجناية هو عفو عن إيش؟ عن سرايتها. طيب يقولون لأنه عفى عن الجناية فإذن هو عفى عن سرايتها، اكتب عندها والمذهب له تمام الدية كما في الإنصاف والإقناع، والمذهب له تمام الدية كما في الإنصاف والإقناع، الإنصاف للمرداوي والإقناع لمين؟ للحجاوي. طيب أكمل الشيخ. قال وإن كان العفو على مال فله تمام الدية. فهمت الفرق الآن؟ يعني اعتدى على الأصبع وأتلفها فقال أريد ديتها، أعطينا عشر من الإبل، سرت الجناية إلى الكف، يقول إيش؟ له أن يطالب بالأربعين، بأربعين من الإبل. طيب أكمل يا شيخ. ويمكن من يمتص ثم عفى فاقتص وكيله ولم يعلم فلا شيء عليهما. واضح المسألة هذه؟ وكل من يقتص، قال يا فلان أنت وكيلي في أخذ القصاص اقتص منه، ذهب الوكيل يقتص، هو بعد ذلك ندم وعفى، الوكيل ما يعرف عن العفو ونفذ القصاص، فهل يقتل أحد منهما من الموكل أو الموكل؟ الجواب فلا شيء عليهما، لأن العذر واضح وقائم، الوكيل لا يعلم والموكل عفى لكن لم يمكنه التدارك. طيب أكمل يا شيخ. إليه اكتب عنده يعني إلى الرقيق، فإن مات فلسيده. إذن إذا وجب أو إن وجب لرقيق قود يعني قصاص مثلا ابن الرقيق هذا، ها وقلنا ابن حر مثلا وقتل، من الذي له حق القصاص؟ الرقيق. أو التعزير، أو تعزير أو تعزير قذف يقصد فقط تعزير القذف، فطلبه وإسقاطه إلى الرقيق، فإن مات الرقيق فلسيده. نعم. لا إله إلا الله. الله يجزاك خير. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى: باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس. نعم. من أقيد بأهله. لحظة ما دون النفس يجب القصاص فيما دون النفس، ما هي الأشياء التي دون النفس ويجب القصاص فيها؟ اكتبوا. واحد الأطراف، الأطراف يعني جمع طرف، كالعين والأنف والأذن أو ما ينتهي إلى مفصل أو حد أو ما له مفصل أو حد. والثاني الجراح المنتهية إلى العظم، الجراح المنتهية إلى العظم. إذن عندما نقول الأطراف نقصد بها أعضاء، معناه أن القصاص يجب في النفس، هذا واحد وسبق. الآن نتكلم عن القصاص فيما هو دون النفس، أقل من النفس، ما في إزهاق روح. طيب ما هي الأشياء التي يقتص منها فيما دون النفس؟ واحد الأطراف، يمكن تسموها الأعضاء لكن الفقهاء ما يقولون كذا، لكن ترجموها لأنفسكم هكذا. الأطراف يعني الأعضاء، كالعين عضو، الأنف عضو، الأذن عضو، اليد عضو، الأصابع عضو. الفقهاء يعني يفصلونها أو يعني يميزونها بطريقة أخرى نأتي عليها إن شاء الله. والشيء الثاني الجراح، الشيء الثاني مما يقتص منه فيما دون النفس الجراح المنتهية إلى عظم. الجرح إذا وصل إلى العظم هذا يقتص منه، أما الجرح إذا ما وصل إلى العظم لا ما يقتص منه. وإذا قلنا ما يقتص منه مو معنى أنه الجاني يعني يذهب هكذا هدر، لا، يعزر، يحاسب، يعاقب، لكن لها يعني لها تقييم ثاني، لكن ليس له القصاص، ليس له مطالبة بالقصاص، له مطالبة بشيء آخر. الآن اقرأ يا شيخ. ومن أقيد ومن لا فلا، ما معنى هذا الكلام؟ هذا ترى إحالة إلى شيء مضى إذا كنتم تذكرون. وش هو؟ يعني مثلا الصغير إذا جنى، إذا جرح، إذا جرح أو قطع عضو هل يقات؟ كما أنه لو قتل قلنا إحنا عند الصغير ماذا؟ خطأ. طيب كذلك لو قلنا الكافر والمسلم، لو أن المسلم جرح كافر هل يقتص للكافر من المسلم؟ لا، لأنه لا يقتل به. وكذلك الحر بالعبد، يعني من قلنا أنه لا يقاد به فإنه لا يقتص منه، ومن قلنا أنه يقتل به فإنه يقتص منه. لو الأب جرح ابنه هل الأب يقتل بابنه؟ إذا لا يقتص منه فيما دون النفس لو أنه جنى على ابنه. طيب ويقصدون أيضا شيء آخر وهو توفر الشروط. ما هي؟ تكليف الجاني، عصمة المجني عليه، المكافأة بينهما، عدم الولادة. نفس الكلام، واضح هذا؟ نفس الشروط اللي اشترطناه هناك سنشترطه هنا، وهي تحتاج إلى تصور، تحتاج إلى راجعة وإلى تأمل. وطبعا أنا ذكرت لكم في اللقاء الماضي قلت أنه ربع الجنايات هو أقل هذه الأرباع حجما، لكن الشيء فيها الزيادة التي فيها والشيء الإضافي فيها أنها في الغالب ممات جديدة. يعني الذي أقرأ العبادات المعاملات هناك أحكام كثيرة كررة يسمعها الإنسان دائما، قد لا يكون مستحضرها لكن إذا سمعها تذكرها، بخلاف الجنايات والقضاء والأطعمة والأيمان والنذور وهكذا. أكمل إيش؟ ولا يجب إلا بما يوجب القود في النفس. طيب إيش هو الذي يوجب القود في النفس؟ اكتب عنده، وهو العمد المحض، وهو العمد المحض، لا شبه العمد ولا الخطأ. يعني لو واحد قطع طرف لشخص بالخطأ أو بشبه عمد، أو فقع عينه بالخطأ أو بشبه العمد، هل نفقع عينه أو نلزمه بالدية؟ لا، سنلجأ للدية. فهمت المسألة الآن؟ أكمل يا شيخ. ما هو الذي نوعان؟ القصاص فيما دون النفس نوعان، أحدهما تفضل. أحدهما في الطرف. طيب، الطرف قلنا إحنا تسميتها يمكن اليوم الأعضاء يمكن تفهمون، وعندهم يعرفونها يقولون الطرف هو حرف، الطرف هو حرف الشيء ومنتهى. فتأخذ العين، تفضل. جفن اللي هو غطاء العين، نعم، والشفة واليد والرجل والإصبع والكف والمكمر والذكر والقسم والنية والشفر، نعم، الشفر اللي هو لحم يحيط بفرج المرأة، نعم، كل واحد من ذلك بمثله، نعم. والقصاص في الطرف شروط، الآن سيذكر شروط القصاص في الأطراف يعني في الأعضاء، نعم. الأول الأمن من الحي. طيب، الأمن من الحيف يعني الأمن من الظلم، عشان نقتص لشخص في طرف جني على طرف فيه فنقتص له، لابد أن يكون القصاص مأمون من الظلم بأن يكون القطع من مفصل واحد أو له حد ينتهي إليه اثنين، إما أن يكون القطع من مفصل مثل الأصابع، أو نبدأ بالأقل نقول مثل الأنامل لها مفاصل ولا لا، يعني لو قطع الأنملة من مفصلها يمكن نقتص، قطع الأصبع من مفصله نقتص، قطع اليد من مفصلها يمكن نقتص إذا طالب وتوفرت الشروط، من المرفق نقتص، من المنكب نقتص. فهمت المسألة؟ طيب، قطعه من نصف الذراع نقتص ولا لا؟ لا، ما نقدر نقتص نصف الذراع لأنه ما عندنا حد، يدي ليست مثل يدك، يد الجانب ليست مثل يد المجني عليه، ستختلف طولا وعرضا وهكذا، إذا لا يحصل قصاص إلا بأن يكون القطع من مفصل، هذا واحد، أو له حد ينتهي إليه، له حد ينتهي إليه، مثلوا له بمار الأنف وهو ما لان منه، المار حق الأنف الجزء الذي يتحرك من الأنف، هذا ينتهي إلى عظم، فلو حصل اعتداء عليه يمكن القصاص فيه عن طريق القاضي طبعا. أكمل يا شيخ. الثاني، نعم، اكتب عند كلمة الاسم كاليد والموضع كاليمنى، يعني شخص قطع يد شخص اليمنى، قطع يد لشخص آخر، قطع يمينه، فنقتص من ايش؟ من اليمين، ما نقتص من اليسار. يقول لابد من المماثلة في الاسم والموضع، فلا تؤخذ يمين بيسار ولا يسار بيمين ولا خنصر ببنصر ولا أصلي بزائد، يعني شخص قطع إصبع زائدة، شخص عنده 6 أصابع، إذن في إصبع زائد، فقطع الإصبع الزائد، كيف نقتص الآن؟ ما يمكن نقتص من الجانب، يعني ما عنده الإصبع الزائد، ولن نأخذ أصلي بزائد، فهمت المسألة؟ ولا أصلي بزائد، ولا عكسه، يعني ولا زائد بأصلي، لو قطع الخنصر مثلا والجاني عنده إصبع سادس، وما نقطع هذا السادس لأنه ما في تماثل الآن. طيب، فضل، ولا عكسه ولو تراضيا لم يجز، واضح هذا؟ ولو تراضيا لم يجز، لكن لو تصورنا وهذا قد يكون نادر ان الجاني عنده اصبع زائد والمجني عليه عنده اصبع زائد، والجاني قطع الاصبع الزائد عند المجني عليه، يمكن نقتص ولا ما نقتص؟ نقتص، هذا نادر الوقوع. اكمل يا شيخ. طيب، استواؤهما في أمرين، واحد الصحة واثنين الكمال. أكمل. لا تؤخذ صحيحة بشلاء، رجل قطع من رجل يده الشلاء والقاطع يده صحيحة، فهل نقتص فنقطع الصحيحة؟ يقول لا، ما نقطع. ولا كاملة الأصابع بناقصة الأصابع، يعني المجني عليه ناقص أصابعه والجاني كامل أصابعه، إذن سيأخذ أكثر من حقه. ولا عين صحيحة بقائمة، عين صحيحة يعني تبصر، بقائمة يعني بعين موجودة لكن لا تبصر، بقائمة اكتب لا تبصر، إذن ولا عين صحيحة بقائمة بعين موجودة وقائمة لكن لا تبصر، ليش؟ لأن معناه أنه هو أزال أو فقع عينا عمياء ففقأنا له عينا صحيحة، إذا ما في مماثلة، ما في استواء في الصحة والكمال. طيب قال ويؤخذ عكسه، اكتبوا عندها ويؤخذ عكسه ولا أش، ويؤخذ عكسه ولا أش، أي تؤخذ الشلاء والناقصة والعين القائمة بأكمل منها. الصورة اختلفت هنا، الآن الجاني فقع عين صحيحة يمين، وعين اليمينة عينه اليمنى لا ترى لا تبصر، يمكن نأخذها يمكن نأخذها، أو قطع من رجل يده اليمنى وهو يده اليمنى شلاء، نقطعها الشلاء؟ نعم نقطعها، لأننا أخذنا الأقل بالأعلى. طيب هل له أرش مقابل هذا؟ يعني يقول الآن هي مستوية، فأنتوا الآن قطعت الشلاء وأنا يكون في فرق يعني، فهل هناك أرش؟ يعني هل هناك دية يدفعها مقابل هذا النقص؟ الجواب لا، ليس هناك أرش. وطبعا هذه المسائل تعني بالدرجة الأولى القضاة وطلاب العلم. طيب أكمل يا شيخ. النوع الثاني من الجراحة. النوع الثاني من إيش؟ من إيش يا أخوة النوع الثاني؟ من القصاص من النفس. طيب النوع الثاني قصاص من النفس، ما هو الجراح؟ أكمل. يقصص في كل جرح ينتهي إلى عظم. هذا شرط، لأنه يمكن الاستيفاء من الجرح إذا وصل للعظم، أما إذا لم يصل إلى العظم فهذا لا يمكن الاستيفاء منه. طيب أكمل يا شيخ. الموضحة أكتب عندها في الرأس والوجه، إيش هي الموضحة؟ الموضحة جرح يحصل في الرأس أو يحصل في الوجه، بشرط أن يصل الجرح إلى العظم، يعني يصل إلى العظم ما يهشم العظم، ما ينكسر العظم. فلو أنه جرحه جرحا لم يصل إلى العظم نسميها موضحة؟ لا، هذه لم توضح العظم، لم تبرزه، ليست موضحة. ولو أنها وصلت إلى العظم وهشمته هذه ليست موضحة، صح ولا لا؟ هذه شو اسمها يا مشايخ؟ هاشمة. وإذا نقلت العظم من مكانه منقلة. إذا نتكلم عن الموضحة اللي هي جرح يصل للعظم فقط، لا هو أقل من كذا ولا هو أكثر من ذلك. قال فيقتص في كل جرح ينتهي إلى عظم كالموضحة، هذا مثال، الموضحة مثال، شخص جرح شخص آخر في رأسه موضحة، يمكن القصاص ولا لا؟ نعم يمكن القصاص. طيب هذا مثال. المثال الثاني ذكر المصنف قال وجرح العضد والساق، فين العضد؟ في اليد، العضد لو جرحه في عضده في عظم، وكذلك الساق والفخذ والقدم، واضح؟ هذه أمثلة. الآن كم مثال ذكر المصنف؟ 5 أمثلة. قال كالموضحة وجرح العضد وجرح الساق وجرح الفخذ وجرح القدم. قال ولا يقتص في غير ذلك من الشجاج والجروح غير السن أو غير كسر السن. السن يمكن القصاص فيه، ليش؟ اكتب عند كسر السن لإمكانه بلا حيف كالبرد، كالبرد يعني يبرد السن، يعني لو أنه كسر نصف سن له يمكن أن نقتص بكسر السن أو كسر سنه فيكسر سن. طيب أكمل يا شيخ. قال إذا ما في قصاص عندنا إلا في هذا، أن ينتهي إلى عظم. طيب الآن سيذكر مسألة ثانية. أفرض أنه اعتدى الجاني على المجني عليه موضحة وزيادة، يعني جرحه في رأسه فوصل إلى العظم وكسر العظم، فهمت علي؟ الآن هذه موضحة ولا أكثر؟ أكثر. فهل يجوز في هذا القصاص ولا لا؟ الجواب نقول ممكن يقتص، لكن لا يقتص مثل جنايته، يعني أصلا جناية نسميها هاشمة، فلا يمكن أن يقتص منه هاشمة. لماذا؟ لأن الهاشمة ما هي مضمونة، ما يستطيع، ليس مضمون التماثل فيها، هذا المقصود. فإذا يمكن أن يقتص منه إيش؟ موضحة ويأخذ فرق عن الهاشم، أو منقلة، يعني جرحه فوصل إلى العظم وكسر العظم وهشم العظم وتنقل العظم من مكان إلى مكان، فقال أريد القصاص، ليس له إلا أن يطالب بالقصاص موضحة، يعني يجرح الجاني إلى العظم ويأخذ فرق الإيش؟ فرق المنقلة. قال المصنف بعد قوله ولا يقتص في غير ذلك من الشجاج والجروح غير السن غير كسر السن إلا أن يكون أعظم من الموضحة كالهاشمة تهشم العظم والمنقلة تنقله اكتب هكذا اكتب تهشم العظم وتنقله والمأمومة تصل إلى جلدة الدماغ فله أن يقتص موضحة وله أرش زائد. كم أرش زائد سيأتي بنا في باب الديات الفرق بينهم 5 من الإبل يعني الموضحة 5 والهاشمة 10 من الإبل والمنقلة 15 فلو أنه جرحه منقلة ثم اقتص منه موضحة كم يأخذ فرق 10 منقلة ما قلت هاشمة لو كانت هاشمة يأخذ فرق 5 لو كانت منقلة 10 سيأتي هذا تفصيله هناك. أكمل يا شيخ لأنه بقي قليل من الوقت وبقي قليل من الأسطر تفضل. لحظة فله أن يقتص موضحة على عرش زائد أظن هذا واضح يا إخوان وجلال مشايخ واضح خلص روح. وإذا قطع جماعة واضح هذا مثل القتل أليس قلنا إذا اجتمع جماعة وقتلوا شخصا واحدا نقتل الجميع هؤلاء كذلك لو أنهم جميعا جرحوا شخصا موضحة مثلا نجرحهم جميعا كل واحد فيهم نجرح نفس الجرح. طيب أكمل الشيء بس يا عفو وسرايت أعد يا شيخ وسرايت جناية مضمونة في النفس فما دونها بقود أو دية عندكم هكذا بقود أو دية ها؟ طيب ما هو في كل النسخ المعنى صحيح صحيح. طيب وسراية الجناية مضمونة في النفس فما دون النفس مضمونة مضمونة بإيش إما بالقود وإما بالدية إيش يعني هذا الكلام ها؟ يقول سراية الجناية يعني يا مشايخ إحنا مثلت لذلك أنا بأول بإيش مثلت بالإصبع أي سراية الجناية مضمونة في النفس فما دونها قال وسراية القود مهدورة. خذوا المثال أنا مثلت أول قلت شخص اعتدى على شخص فقطع إصبعه هذه جناية ولا هذا قود يعني قصاص ولا جناية هذه جناية قطع الإصبع الإصبع جناية توجب إيش توجب القصاص يعني القاضي الحاكم له أن يقطع إصبع الجاني فهمت علي؟ طيب قبل أن يقطع إصبع الجاني سرت الجناية يعني توسع الداء وتوسع الجرح والالتهاب وتلفت اليد كلها الآن المجني عليه يطالب بإيش؟ يطالب بالإصبع ولا يطالب بالإصبع وما سرت إليه يعني باليد كلها أيوة إذا قلنا أنه سراية الجناية سراية الجناية الجناية قطع الإصبع السراية يعني انتشارها في اليد فعند ذلك ما دام قلنا مضمونة إذن الجاني أو المجني عليه له أن يطالب بالقود في اليد كلها أظن هذا واضح. الآن سأمثل مثال نفس المثال بس نغيره الجناية حصلت على الإصبع فقط فهمت علي ولم يسري الجرح ما سرى انتهينا يا شيخ الجرح لم يسري إلى اليد كلها فطالب المجني عليه أن يقطع إصبع الجاني قطعنا إصبع الجاني فهمت علي قطعنا إصبع الجاني لما قطعت إصبع الجاني انتشر الجرح والألم والضرر في اليد كلها هل يضمن المقتص؟ لا. ليش الفرق يا إخوان؟ الجاني لما قطع الإصبع إصبع المجني عليه قطعها بدون وجه حق بينما المجني عليه لما قطع إصبع الجاني قطعها قصاصا فهمت الفرق ولا لا؟ طيب انتهينا أكمل يا شيخ. قال وسراية القود مهدورة ثم قال ولا يقتص من عضو وجرح قبل برئه لا يقتص من عضو وجرح قبل برئه تعرفين ليش إنسان قطع الإصبع إنسان قطع لآخر إصبعه ما دام الجرح قائم لا يقتص ليش لأن من السراية ممكن الجرح هذا ينتشر ويزداد ويصل لليد فننتر حتى تبرأ إذا برئت خلاص تعافى ما في شيء عند ذلك يطالب بقطع إصبع الثاني الجاني واضح هذا. قال ولا يقتص من عضو وجرح قبل برئه كما لا تطلب له دية. طيب الآن انقطعت الإصبع والآن الإصبع الجرح ما زال قائم يقول له انتظر إذا برئت اليد عند ذلك تطالب بالدية تبغى دية خذ تبغى قصاص لك ذلك الإسلام ما نعمل أن يسري هذا الجرح وتذهب اليد كلها، فعند ذلك لك أن تطالب بالقصاص أو تطالب بالإيش بالدية. إذن كما لا تطلب له دية، والمعنى انتبهوا بس اكتبوا هذه الكلمة، فإن اقتص قبل برئه فسرايتها هدر. إذا ليس له أن يطالب قبل البرء، هذا ليس له، لكن لو طالب قبل البرء ثم حصلت سراية ليس له أن يطالب بالسراية. واضح يا أصحاب الفضيلة؟ وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.